خاص الأحكام بها، هذا معنى كلام. قال الثالث أن لا يشهد الشرع الاعتبار تلك المصلحة بدليل خاص ولا لإلغائها بدليل خاص. أما إذا دل الدليل على إلغائها فيسمى الغريب. لكن هذه المصلحة إذا سئلنا عنها هل هي مصلحة، أجبنا جميعا قلنا هي مصلحة. لكن إذا نظرنا هل اعتبرها الشرع لم نجد نصا، بالمقابل هل ألغاها الشرع لم نجد نصا. قال وهذا بعينه هو الاستصلاح، أي هذا البحث الذي تحرر لنا هاهنا لتقسيم أنواع الأوصاف إلى أوصاف معتبرة شرعا وأوصاف ملغية شرعا وأوصاف لا دليل على اعتبارها ولا إلغائها، تحرر لنا موضع البحث في مسألة المصالح المرسلة، وهو الوصف الذي لم يدل الشرع عليه على إلغائه ولا على اعتباره. هذا هو محل البحث. نترك القسمين الأولين، أما القسم الأول فلا خلاف في أعماله، وأما القسم الثاني فبعض المتفقه شذف أعمله، هو الوصف بيش في الغريب. وأما الثالث فهذا موضع البحث، وهذه ساحة المعركة التي يجتمع فيها العلماء يدلون فيها بأدلتهم لينصروا ما يرونه حقا. قال وهذا بعينه هو الاستصلاح، يسمى المرسلة. والمصلحة المرسلة والمصالح المرسلة، وسمي مصلحة لاشتماله على المصلحة، يعني في نظر الناظر اشتماله على مصلحة، يعني أين؟ في نظر الناظر. وإن الشريعة جاءت لي المصالح وتكميلها والمفاسد وتقليلها، فهذا في نظر الناظر. قال يسمي مصلحة لاشتماله على المصلحة، وسميت مرسلة لعدم التنصيص على اعتبارها ولا على إلغائها، فهي من هذا الوجه تشبه ما يرسله التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أنه سمعه من ثقة أو من صحابي بالأصح، يحتمل أنه سمعه من صحابي أو من ثقة تابعي عن صحابي أو من ثلاثة ثقات من التابعين عن صحابي أو من أربعة ثقات أو خمسة أو ستة عن صحابي، ولا يوجد بعد هذه الصورة صورة. شاهد، قد يكون المرسل صحيحا وقد يكون المرسل ضعيفا، لكننا في باب المرسل نرد المرسل، وفي المصالح المرسل نختلف. قال سميت مرسلة لعدم التنصيص على اعتبارها، إذا جاء النص على اعتبارها تكون من باب ايش؟ المؤثر ايش؟ الملائم. هذه اصطلاحات للقوم يذكرونها. وإذا قال ولا على إلغائها، وإذا دل الشرع على إلغائها فهذا من يفش الغريب، وإذا لم يدل الشرع لا على اعتبارها ولا على إلغائها فهذا هو إيش؟ المصالح المرسل. قال وعرضه بالمراقي بقوله والوصف حيث الاعتبار يجهل، يعني إلغاءه أو اعتباره يجهل ملغي هو أو معتبر. قال والوصف حيث الاعتبار يجهل وهو الاستصلاح، قل والمرسل. قال رحمه الله تعالى يعلم أن المصالح من حيث هي ثلاثة أقسام. الأول مصلحة درء المفاسد، وهي المعروفة بالضروريات، وهي ستة، لأن درء المفسدة إما عن الدين أو النفس أو العقل أو النسب أو المال أو العرض، هذه ستة أبواب. قال ومن فروع درء المفاسد نصب الأئمة، لأن نصبهم فيه حقن للدماء وبقاء للدين. قال ومن فروع المفاسد نصب الأئمة ووجوب قتل المرتد حتى لا يستفحل الأمر على من يريد المروق من الدين. فإذا أقيمت الحدود قلت الجرائم سواء جرائم عقدية أو عملية. قال رحمه الله تعالى: ومن فروع درء المفاسد نصب الأئمة ووجوب قتل المرتد وعقوبة المضل صيانة للدين، من بدل دينه فاقتلوه كما في البخاري. وفي الحديث الصحيح أيضا: أو آوى محدثا في لعنه. قال: وعقوبة المضل يعني الداعية إلى البدعة، يعني الداعية إلى البدعة، فمثل هذا يقتل. هكذا قال جماعة السلف في كلام لهم في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: قال: وعقوبة المضل صيانة للدين، ولهم ان يحبسوه. قال: وتحريم القتل ووجوب القصاص فيه صيانة للأنظم، وتحريم الخمر ووجوب الجلد فيها صيانة للعقول، وتحريم الزنا ووجوب الحد فيه صيانة للنسب، وتحريم السرقة ووجوب القطع فيها صيانة للمال، وتحريم القذف ووجوب الحد فيه صيانة للأعراض. وقد جمعها المؤلف وقد جعلها المؤلف خمسا بحد العرض، فإتيانه فيها لا بد منه. قال رحمه الله تعالى: الثاني يعني من أقسام المصالح عموما مصلحة جلب المصالح، وتسمى الحاجيات، ومنها تسليط الولي على عقد نكاح الصغيرة بحاجة تحصيل الكفء خوفا من فواته. قال: ومن فروعها المساقات والكرى في العقود. هذا كله فيه جلب للمصالح وتقرير لها. قال: الثالث التحسينات، وتسمى التتميمات، وتسمى التتميمات، وهي الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. ومن فروعها خصال الفطرة كإعفاء اللحى وقص الشارب، ومنها تحريم المستقذرات ووجوب الإنفاق على الأقارب الفقراء كالآباء والأبناء. هذا كله يدخل تحت مكارم الأخلاق التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها، كما عند الإمام أحمد الطبراني عن أبي هريرة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن مالكا يراعي المصلحة المرسلة في الحاجيات والضروريات. تقدم ضابط الحاجيات وأنها جلب المصالح، والضروريات وأنها درء المفاسد. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن مالكا يراعي المصلحة المرسلة في الحاجيات والضروريات، كما قرره العلماء مذهبه خلافا لما قاله عنه المؤلف من عدم مراعاتها في الحاجيات. ودليل مالك على مراعاتها إجماع الصحابة عليها. سيأتي الكلام على هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى: ودليل مالك على مراعاتها إجماع الصحابة عليها، كتولية أبي بكر لعمر، واتخاذ عمر سجنا، وتتبيه أسماء الجند في ديوان، وإحداث عثمان لأذان آخر في الجمعة، وأمثال ذلك كثيرة جدا. المصنف رحمه الله يذكر أن العلماء وإن أنكروا المصالح المرسلة في بعض المحال قائلون بها جميعا. هكذا قال الكلام على المصالح المرسلة طويل، سنقف هنا ونكتب غدا إن شاء الله تعالى في الكلام على أمور مهمة تتعلق بهذا إن شاء الله تعالى في ذلك الكلام. سيد من يندرك التنبيه عليه بعد ما ذكره المصنف رحمه الله من كلام متين حول مسألة المصالح المرسلة، مما ينبغي التنبه له أن خلاصة المخالف المصالح المرسلة هي أن يرى المجتهد المصلحة المرسلة، أو المصالح المرسلة هي أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة أو يدفع مضرة راجحة، وليس في الشرع ما يثبته ولا ما ينفيه أي في نظره، فهذا الطريق فيه خلاف. هذا الطريق الذي يسلكه المجتهد بأن ينظر إلى أمر فيرى فيه جلب نفع راجح أو دفع ضرر راجح أو مساو، وليس في الشرع ما يثبته ولا ما ينفيه. هذا المسلك وهذا الطريق فيه خلاف مشهور عند أهل العلم، وهو الخلاف الذي في باب المصالح المرسلة، وجنس هذا الطريق عموما يقرب جدا من باب الاستحسان. جنس هذا الطريق عموما الذي تقدم بيانه يقرب جدا من باب الاستحسان، فإن الاستحسان هو طلب الحسن، الاستحسان طلب الحسن، هذا هو الاستحسان، والحسن هو الذي فيه مصلحة. فمن هذه الجهة يتشابه باب المصالح بباب الاستحسان، وبينهما فروق أخرى معلومة عند أهل العلم، لكن المراد من حيث النظر إلى وجود المصلحة والمنفعة، المراد بالنظر إلى وجود المصلحة والمنفعة، وهكذا في باب الاستحسان النظر إلى وجود الحسن والأحسن، وهذا قريب أيضا من باب الوجد ومن باب الذوق الذي يسلكه المتصوفة. هذا الباب أيضا من نفسه ومن بابته باب الوجد والذوق والإلهام الذي يسلكه المتصوفة، فإنهم يجدون في قول ما أو عمل ما مصلحة في قلوبهم، فإنهم يجدون في قول ما أو عمل ما مصلحة في قلوبهم ونفعا وثمرة في صدورهم، وهذا هو البحث عن المصالح الوارد في هذا الباب. فالمصالح المرسلة سواء في باب جلب نفع أو دفع ضر، كل هذا يدخل في باب المصالح المرسلة. وجلب النفع قد يكون في أمر دنيوي وقد يكون في أمر ديني، جلب النفع قد يكون في أمر ديني وقد يكون في امر دنيوي ودفع الضرر، قد يكون عن امر ديني وقد يكون عن امر دنيوي. هذا هو الفهم الصحيح للمصالح المرسلة عموما، هذا هو الفهم الصحيح للمصالح المرسلة عموما، انها النظر الى المنافع وجلبها ودفع المضار ما استطعنا الى ذلك، سواء عن امور الدين او عن امور الدنيا. ومن هنا دخلت كثير من البدع والشركيات في الاسلام، من هنا دخلت كثير من البدع والشركيات في الاسلام، فان الناظر منهم يرى ان في هذا العمل او في تلك المقالة نفعا، سواء في قلبه او في عمله او في بدنه، فيحرص على العمل بتلك المصلحة، والناظر يعلم انها مضرة في نفس الامر، الناظر المحقق يعلم ذلك. الشاهد كلهم يبحث عن المصالح، بل حتى الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس، كلهم يظن في نفسه يرحمك الله ان ما عليه من الديانة فيه نفع في الدين وفي الدنيا، كلهم يظن ذلك، ولهذا يشتد كل على باطله ظانا ان فيما يفعله مصلحة ومنفعة في دينه وفي دنياه. لكن الشأن كل الشأن في موافقة الشرع او في مخالفته. ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: الغالب على المصالح انها تجر الى البدع. هكذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية، وقد ذكر معنى الكلام الذي تقدم ذكره. قال: المصالح المرسلة الغالب عليها انها تجلب البدع، لانها تشرع في الدين ما لم يأذن به الله، لانها تشرع في الدين ما لم يأذن به الله غالبا. هكذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له. ولهذا لا بد من النظر في المصلحة، فإن الناظر إلى المصلحة قد يخطئ في نظره ويرى مصلحة ما ليس بمصلحة، يرى مصلحة ما ليس بمصلحة. ومن هنا يقال: الذي يدعي مصلحة لا يخلو من أمرين، الذي يدعي أن في عمل ما أو في قول ما مصلحة لا يخلو حاله من أمرين لازمين له لا ينفك عنهما أبدا: القائل أن في الأمر الفلاني مصلحة أو فيه رفعا لا يخلو حاله من أمرين، إما أن يكون صادقا في دعواه وقد دل الشرع على تلك المصلحة، لكنه جهل أن الشرع دل على تلك المصلحة، فمثل هذا معتبر، مثل هذا معتبر، وإن خفي عليه أن هذا مصلحة قد دل عليها الشرع، هذا يعتبر من القصور الذي يعتري البشر، يرى مصلحة يظن أن الشرع لم يأتي بها، والشرع قد جاء بها في نصوص خفيت عليه كما يخفى على سائر الناس أمور، فمثل هذا معتبر. والأمر الثاني أن يظن أن هذا الأمر فيه مصلحة وفيه نفع، أن يظن أن هذا الأمر فيه مصلحة ونفع وليس فيه مصلحة، أو فيه مصلحة لكنها ضعيفة وضئيلة أمام المفاسد المترتبة عليها، فليس كل من رأى نفعا جاز له أن يقتحم، فربما كان النفع يسيرا وكان الضار عظيما. والدليل على هذا قول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: في الخمر والميسر قل فيهما إثم قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. ثم قال جل وعلا واثمهما اكبر من نفعهما. فمن نظر الى مجرد وجود المنفعة ولم ينظر الى مقدارها اخطأ. فقد يكون الله سبحانه وتعالى حرم تلك المنفعة لامر هو وجود المضرة، فهذا يجب تركه. لا يقال الخمر والميسر، قال الله فيهما نفع، لان النفع الذي فيهما بالنسبة الى المضرة يعتبر قليلا جدا. فليس كل من ظن منفعة جاز له ان يقتحم تلك المنفعة. ولهذا تجدون على الاهواء يتوسعون في هذا الباب، باب المنافع وجلبها والمصالح وتحقيقها والمضار واجتنابها، يتوسعون في هذا الباب، يتوسعون في هذا الباب. هذا خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مبحث له حول هذه المسألة. أما الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في كتابه النافع الاعتصام، فإنه يرى أن المصالح المرسلة لا تدخل في أمور الدين، وإنما هي من باب الوسائل. أما الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في كتابه النافع الاعتصام فهو يرى أن المصالح المرسلة من باب الوسائل لا من باب العبادة. هذا رأي الشاطبي بعد أن درس المصالح المرسلة دراسة متأنية خرج بهذا. فما يذكره الفقهاء على رأي الشاطبي من المصالح المرسلة إنما هو من باب الوسائل لا من باب العبادات. ولعل هذا هو الفارق بين البدعة والمصلحة المرسلة عند المحققين من العلماء، لأن هذا هو الفارق بين البدعة والمصلحة المرسلة عند من؟ عند المحققين من العلماء. المصالح المرسلة خاصة بالوسائل، والبدع خاصة بإيش؟ بالعبادات. لو أتى رجل واخترع أمرا قلنا هذا من باب الوسيلة، لكذلك سيارة او مروحة او كذا او كذا او كذا من الوسائل او غير ذلك من الوسائل. لكن لو جاء وزاد في الذكر او نقص من الذكر فقد ابتدع، لان البدعة تكون بالزيادة وتكون ايضا بالنقصان. البدعة تكون بالزيادة وتكون بالنقصان. هذا هو فصل المقال في المصالح المرسلة في تحقيق ابي اسحاق الشاطبي رحمه الله في كتابه النافع الاعتصام. وهنا قال المؤلف رحمه الله واحداث عثمان لاذان اخر في الجمعة. ما نبهت على هذا في اخر الصفحة عندي انا، ما عندكم قبل قوله فقد عرفت انواع المصالح قبلها، وامثال ذلك كثيرة جدا جبناها. قال قبل ذلك قال ودليل مالك على مراعاتها اجماع الصحابة عليها، اي على المصالح المرسلة، كتولية ابي بكر لعمر، هذا من باب الوسائل. قال واتخاذ عمر سجنا، هذا من باب ايش؟ الوسائل. وكتبه اسماء الجند في ديوان، هذا من باب ايش؟ الوسائل. واحداث عثمان لاذان اخر في الجمعة، هذا من باب ايش؟ هذا من باب العبادات. فهذا ينتقد فيه المؤلف المصنف رحمه الله. هذا على تحقيق الشاطبي ليس من باب المصالح المرسلة، لان احداث اذان عبادة، وكتب الجند وسيلة، كذاك مصلحة يجوز لتجوز فيها. لكن احداث الاذان قال ابن عمر بدعة، احداث الاذان بدعة على الراجح من اقوال اهل العلم، على الراجح وإلا للمسألة.